وزنوا بالقسطاس المستقيم، ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين. فأبوا وعاندوا وكابروا، فدمرهم الله وأهلكهم الله، وعذبهم بأنواع من العذاب، عذبهم بالرجفة، فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في ديارهم جاثمين، وعذبهم بالصيحة فأخذتهم الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين. ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا، وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين، وعذبهم الله عز وجل بعذاب يوم الظلة، سحابة أرسلها الله عز وجل عليهم فاجتمعوا تحتها، ثم سلط الله عليهم ناراً منها، قال الله سبحانه: فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم. وهكذا توعد الله جل جلاله المطففين من هذه الأمة بالهلاك والعذاب والخسار، فقال: ويل للمطففين. في حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس بخمس. قالوا: وما خمس بخمس يا رسول الله؟ فذكر خمسا، ومنها: وما طفف قوم المكيال إلا حبس الله عنهم النبات وأخذهم بالسنين، يعني بالجدب والقحط. ويشهد لذلك حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: أقبل النبي صلى الله عليه وسلم على المهاجرين فقال: يا معشر المهاجرين، خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن. وذكر منها: ولم ينقص قوم المكيال إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان. وفي أثر ابن عباس أيضا رضي الله عنهما قال: وما نقص قوم المكيال إلا قطع الله عنهم الأرزاق. هذا عذاب الله، وهذا الويل الذي توعد الله به المطففين، دمار وهلاك وجوع وقحط وجدب وقطع للأرزاق وشدة في المؤونة وتسليط ولاة الجور والظلم على الناس. فإذا رأيت والياً ظالماً ووالياً جائراً فاعلم أن ذلك عقوبة وعذاب من الله تبارك وتعالى على ذنوب ومعاصٍ ترتكبها الرعية، ومن ذلك التطفيف في الميزان. ويل للمطففين، فمن هم هؤلاء المطففون؟ فسره الله بما بعده فقال: الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون. إذا اشتروا من الناس فإنهم يكيلون كيلاً كاملاً ويأخذون حقهم وافياً وبالزائد، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، وإذا باعوا للناس بالكيل أو بالوزن يخسرون ينقصون. فجمعوا بين الشح والبخل، أما الشح فيأخذون حقوقهم وافية وبالزائد، وأما البخل فيمنعون ما يجب عليهم من إتمام المكيال والميزان. وتحت ذلك صور لا تعد ولا تحصى، في مثل هذا المقام، ولكن أذكر بعضا منها على سبيل الإشارة، والحليم بالإشارة يفهم من ذلك أن يكون عنده مكيال، إذا اشترى من الناس ملأه، وإذا باع للناس لم يملأه، هذا مطفف. أو يكون عنده مكيالان، مكيال كبير يشتري به من الناس، ومكيال صغير يبيع به للناس، هذا مطفف. أو يكون عنده هذه المعايير من الحديد التي يزن بها السلع والأشياء، فيكون معه معيار ثقيل بوزن كيلو مثلاً، ومعيار صغير أيضاً مكتوب عليه 1 كيلو، فيشتري بالأول من الناس وبالثاني يبيع لهم به. أو وهذا أيضاً من صور التطفيف، أن يبرد هذه المعايير من الحديد بالمبرد حتى يخف وينقص وزنها، هذا مطفف. وهكذا بعضهم، وهو من صور التطفيف، يضع السلعة بقوة في كفة الميزان فتثقل، فيأخذ السلعة مباشرة، يأخذ السلعة مباشرة، فيظن المشتري أن الكفة قد رجحت وأن حقه صار وافياً، وهو ليس كذلك. أو يضع تحت كفة الميزان التي توضع فيها السلع، يضع تحتها حديدة حتى يثقل الوزن، أو وهذا يفعله بعض أصحاب الذهب، يسلط على كفة الميزان التي يزن فيها الذهب، وميزانهم حساس، يسلط عليه مروحة حتى يثقل أو حتى تثقل الكفة، فيظن المشتري أنه قد استوفى حقه، والأمر ليس كذلك. وهكذا معاشر المسلمين، ما يباع بالذرع وما يباع بالأمتار إذا اشترى من الناس زاد في هذه الأمتار وزاد في هذه الأذرعة، وإذا باع لهم أنقص، أو كما قال بعض العلماء، إذا باع للناس شد وإذا اشترى منهم أرخى حتى تحصل له الزيادة، هذا من صور التطفيف. وهكذا معاشر المسلمين، من الصور ما يتعلق بالموازين أو بالميازين الرقمية التي توجد عند أصحاب الذهب وفي السوبرات وفي المحطات، محطات البترول والديزل، فهذه المحركات الرقمية أو هذه الميازين أو الموازين الرقمية، ماذا يفعلون؟ ماذا يفعل المطففون؟ يقدمون المؤشر الرقمي إلى الأمام، وهذا من داخل الجهاز، ويظهر للناس أنه مصفر أصفار، وهو قد حرك المؤشر الرقمي إلى الأمام، إما بمقدار نصف أو بمقدار 1 أو بمقدار 1.5 أو بمقدار 2، فيزن السلعة للزبون أو للمشتري فيظن أنه قد استوفى حقه، والأمر ليس كذلك، والأمر ليس كذلك. وهذا لا يكاد يسلم منه إلا من سلمه الله ومن عصمه الله تبارك وتعالى. في بعض محطات البترول والديزل يحصل هذا، تقديم المؤشر الرقمي بتواطؤ مع بعض الموظفين في الدولة، فيقدمون هذا المؤشر بمقدار 5 من 10 أو بمقدار 1 أو بمقدار 1.5 أو بمقدار 2، فيظن المشتري أنه قد اشترى 20 لترا، والأمر ليس كذلك، إنما اشترى 19.5 أو 19 أو 18، وبالتالي يتوفر لصاحب المحطة لا أقول آلاف اللترات بل 10,000 من اللترات من جراء التطفيف في هذه الموازين. وهكذا معاشر المسلمين، قل مثل ذلك فيما يتعلق بالاتصالات، أيضا يتلاعبون بالمؤشرات الرقمية، فإذا فتحت الخط ومرت ثوان معدودة إذا بهم قد أسقطوا عنك مبلغا كبيرا، وهذا يدل على أنهم يتلاعبون أو تتلاعب بعض شركات الاتصال بهذه الموازين الرقمية. وعدد وعدد من هذه الصور، فإلى كل هؤلاء يقول الله سبحانه: ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. إما أنه صاحب عقيدة فاسدة لا يؤمن باليوم الآخر ولا يؤمن بالوقوف بين يدي الله جل جلاله، دفعه إلى التلاعب بالموازين والمكاييل، وإما أنه مسلم لكن اشتدت غفلته حتى صار كأنه لا يوقن باليوم الآخر وبالوقوف أمام رب العالمين تبارك وتعالى. فراقب الله، راقب الله، الناس لا تطلع عليك، إنما الذي يطلع عليك الله، فخف فخف من الوقوف بين يديه، والله إنها الحسنات والسيئات سيأتي هؤلاء البشر الذين خدعتهم في الميزان والمكيال، سيأتون يوم القيامة يأخذون من حسناتك، حتى إذا انتهت حسناتك طرح عليك من سيئاتهم ثم طرحت في النار. أسأل الله السلامة والعافية. فاحذر، احذر أيها المسلم من التطفيف، وابذل جهدك في ضبط الميزان والمكيال، ثم إذا حصل خلل من غير عمد من غير قصد بعد أن تحريت وبعد أن بذلت جهدك فلا حرج عليك، كما قال الله سبحانه: وأوفوا المكيال والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها. قال بعض العلماء: إذا بذلت جهدك وتحريت في ضبط الميزان والمكيال ثم حصل خلل من غير قصد ومن غير تعمد فلا حرج عليك. وهكذا في الآيات من هذه السورة العظيمة رد على العلمانيين الذين يقولون: لا علاقة للدين بالدولة، ولا علاقة للدين بحياة الناس، ولا علاقة للدين بالاقتصاد. فهذه الآيات تنظم اقتصاد الناس وتنظم معاملاتهم وتضبط هذه المعاملات. ولهذا ينبغي على أولاة الأمر، ينبغي عليهم أن يتفقدوا هذه الموازين وهذه المعايير وهذه المكاييل، ويضبطوا هذا الأمر ضبطاً دقيقاً. وقد ذكروا عن عمر رضي الله عنه وأرضاه أنه كان ينزل إلى الأسواق فيتفقد الموازين والمكاييل، فإذا وجد خللاً قال لصاحبه: لا تمنع عنا المطر أقول ما تسمعون وأستغفر الله إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، دلت هذه الآيات على أن الإنسان كما أنه يأخذ من الناس الذي له، فيجب عليه أن يعطيهم الذي لهم. فيدخل في ذلك بعض الصور التي ربما لا يعلمها كثير من الناس ولا يشعر أنها داخلة في عموم التطفيف. من ذلك الموظف الذي ينقص من ساعات العمل فيذهب متأخراً أو يخرج قبل الدوام بغير عذر، أو يغيب يوماً أو أياماً بغير عذر، أنقص من أيام عمله ثم هو يطالب براتبه كاملاً. فذكر بعض العلماء هذه الصورة من التطفيف، وأن هذا الموظف مطفف. ومن الصور أن يستأجر الإنسان أجيراً حتى إذا أكمل له العمل واستوفى منه حقه منعه الأجرة أو ما طله فيها. وهذا يحدث كثيراً ويقع كثيراً، فيستأجر أجيراً ويأتي بعامل حتى إذا كمل العمل ووفى العامل ما عليه، إذا بصاحب العمل لا يعطيه الأجرة أو يماطله فيها. فهذا أيضاً مطفف، كما ذكر ذلك بعض أهل العلم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: اعطي الأجير أجره قبل أن يجف عرقه. وفي الحديث: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة. وذكر منهم رجل استأجر أجيراً فلما استوفى منه لم يعطه حقه أو ماطل. فهذا كذلك من الظلم، وكما جاء في الحديث: مطل الغني ظلم. وهكذا من الصور ما يقع في الأسرة بين الزوج وزوجته، فقد يكون الزوج مطففا وقد تكون الزوجة مطففة. الزوجة إذا أرادت من زوجها حقوقها واستوفت منه حقوقها ثم لم تعطه حقه ولم توفي له بحقوقه، فهذه الزوجة مطففة. وهكذا الزوج الذي يستوفي من زوجته ويطلب منها حقوقه فيستوفيها وتلبي له جميع حقوقه، ثم هو يقصر فيها ويتهاون في حقوقها ويتعسف معها، فهذا الزوج مطفف. كما ذكر أيضاً هذه الصورة بعض العلماء، وذكروا أيضاً الأب مع أولاده، فبعض الآباء يريد من أولاده أن يبروا به وأن يحسنوا إليه وأن يترفقوا به، ثم تجده في معاملته لهم عنيفاً قاسياً مقصراً مضيقاً عليهم في النفقة ومضيقاً عليهم في أمور هي مباحة. فهذا الرجل أو هذا الأب مطفف، وهذا التضييق الذي يفعله على أسرته، وهذا التقصير الذي يحدث منه فيما يتعلق بأولاده، ربما دفعهم إلى أن يسلكوا طرقاً معوجة وغير مشروعة ليحصلوا على طلباتهم، وربما ذهبوا إلى أناس يتحصلوا منهم على الرفق، وربما كان هؤلاء الناس ذئاب عليهم من الله ما يستحقون. فيا أيها الأب، احذر من التطفيف، لا تطلب من أولادك أن يبروا بك وأن يحسنوا إليك وأن يرفقوا بك وأنت لا تفعل ذلك معهم. وهكذا معاشر المسلمين، حتى في صورة لربما لا يتصورها كثير من الناس، ذكرها بعض أهل العلم، وأنها داخلة في عموم الآية، ما يتعلق بالحجج والمقالات والردود. فبعضهم ربما حرص على أن يبين ما له من الحجج ويحرص على النظر في أدلته ولا يحرص على النظر في أدلة خصمه، وربما خصمه تكون له حجج لكن لا يعلمها. فيجب عليك يا أيها المخاصم أن تبين الحجج التي لخصمك وإن كان لا يعلمها، أن تبين الحجج التي لخصمك كما أنك تبين الحجج التي لك. ولهذا يقال في أهل السنة والجماعة يذكرون ما لهم وما عليهم، وهذا موطن معاشر المسلمين يظهر فيه الإنصاف من التعصب والاعتساف، ويظهر فيه التواضع من الكبر، ويظهر فيه العاقل من السفيه. وإذا كانت هذه الآيات معاشر المسلمين في المطففين في الموازين والمكاييل يأخذون شيئاً قليلاً، وهذا مأخوذ من التطفيف وهو القلة، يأخذون شيئاً قليلاً من أموال الناس ومن حقوق الناس، يأخذون شيئاً يسيراً من هذا ومن هذا ومن هذا، فتوعدهم الله بالهلاك والدمار والخسار والعذاب، فكيف قل لي بربك، كيف بالذي يأخذ أموال الناس سرقة وغصبا وقهرا؟ لا شك ولا ريب أنهم أولى بهذا الدمار وأولى بهذا الخسار وأولى بهذا العذاب. أسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه أن يجعلني وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. اللهم اغفر لمن حضر هذه الجمعة ولوالديه، وافتح لسماع المواعظ قلبه وأذنيه. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واهدهم لما فيه صلاح البلاد والعباد. اللهم من أراد بهذه البلاد سوءا ومكرا وكيدا، اللهم اجعل كيده في نحره، اللهم اجعل تدبيره تدميره. اللهم ابرم لهذه البلاد أمر رشد يعز به أهل التوحيد ويذل به أهل الشرك. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين. اللهم دمر أعداء الدين، اللهم دمر أعداء الدين، أنت ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.